أي جمع الجمع بما يفيد ضمنا كثرتها، أي لم يعترفوا بها أنها منه وحده تعالى، وتمثل إنكارهم في أنهم عبدوا غيره سبحانه، ولم يتبعوا دينه الإسلام، بل خالفوا أخلاقه ففعلوا الشرور والمفاسد والأضرار، ولم يشكروه عليها بحسن استخدامها في كل خير، بل استخدموها في كل شر، بل ونسبوها لغيره وهو وحده الخالق لها المنعم بها جميعها، بل وقد يكفرون أي يكذبون ولا يصدقون بوجوده تعالى أصلا. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 28 و29 من سورة إبراهيم، قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي فبالتالي ففي مقابل ذلك فالنتيجة الحتمية لسوء فعلهم فبما كانوا يصنعون، أي بسبب ما كانوا يفعلونه من سوء كهذا، أذاقها الله أي أشعر أهلها وجعلهم يتذوقون عمليا في دنياهم ألم ومرارة وشدة وفظاعة غطاء الجوع والخوف وتعاساتهما، أي عكس ما كانوا فيه من الغنى والأمن وسعاداتهما، حتى أصبح كل منهما كاللباس الذي يلبس على الجسد من الخارج، يحيط به من كل جانب ويلاصقه ويراه أي ناظر، ثم في أخراهم سيضيقهم حتما ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم، وليحذر العاقل من سحب نعم الله منه وزوالها عنه فوريا أو تدريجيا بسبب كفره بربه وعصيانه له بإساءة استخدامها في شر لا خير، فيتعس بذلك في دنياه وأخراه.